أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الرابعة الزاهد عن التلف الذي يكون هو معنى الأمر، ليس هو التلف الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمد الشايع الصناعي، بل التلف الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا، سواء أنشئ بصيغة إفعال أو بمادة التلف أو بمادة الأمر أو بغيرها. والغرض من هذه الجهة الرابعة هو بيان أمرين. الأمر الأول بيان ما هو معنى الأمر، سواء كان مادة الأمر أو صيغة الأمر. ما هو معنى الأمر؟ هل هو التلب الإنشائي أو التلب الحقيقي؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بيان الخلاف، بيان ما هو الحق من الخلاف الذي وقع بين الأشاعرة وبين العقلية. من أن التلف هل هو متحد مع الإرادة أو مغاير مع الإرادة؟ هذا الأمر الثالث، بيان اتحاد التلف والإرادة وتغايرهما. فالبحث في هذه الجهة الثانية أصعب جدا، المسألة غامضة والصعبة ومتزمنة لمسألة الجبر فقبل دخول في البحث نذكر مقدمة يظهر بها ما هو محل الكلام في هذه المسألة. والمقدمة هي أن الأمور على ثلاث أقسام، الأمور على ثلاث أقسام. وبعبارة أخرى، الأشياء من حيث الوجود على ثلاث أقسام. القسم الأول ما للأشياء الوجود التكويني فقط، ليس لها وجود اعتباري ولا الوجود الإنشائي، لها وجود تكويني فقط. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لها الوجود الاعتباري فقط، ليس لها الوجود التكويني القسم الثالث ما لها كلا القسمين من الوجود، لها الوجود التكويني ولها الوجود الخارجي التكويني ولها الوجود الإنشائي الاعتبار. والمثال للقسم الأول أو الأمثلة للقسم الأول أي الأشياء التي لها تحقق خارجي ولها وجود تكويني فقط وليس لها وجود اعتباري، وجودها ينحصر في الوجود التكويني كالجواهر والأعراض. الجواهر والأعراض، الجواهر كهذا الكتاب، هذا المسجل، الإنسان، والأعراض كالسواد والبياض والحلوة هذه الأمور، لهذه الأمور وجود تكويني فقط ليس لها وجود إنشائي ينشد باللفظ. الإنسان موجود في زيد وعمر وبكر سواء قيل إنسان يتلفظ بهذا اللفظ أو لم يتلفظ بهذا اللفظ. الشجرة موجودة بالوجود التكويني سواء تلفظ بلفظ الشجرة أم لم يتلفظ. البياض موجود بوجود تكويني، بياض هذا الورق سواء تلفظ بلفظ البياض أم لا. فليس وجود هذه الأمور وجودا إنشائيا ينشأ ويوجد باللفظ، الوجود الإنشائي ما يوجد باللفظ ليس كذلك. القسم الثاني مثال ذلك كالملكية والزوجية والفوقية، هذه الأمور لهذه الأمور وجود إنشائية وجود اعتبارية ليس لها وجود التكوينية في الخارج. ليس للزوجية وجود تكوينية في الخارج، إنما الموجود في الخارج هو الزوج. وليس للملكية وجود تكويني في الخارج، إنما الموجود في الخارج هو المالك والمال والمملوك. وليس للفوقية وجود خارجي، إنما الموجود في الخارج هو الفوق لا الفوقية. فهذه الأمور لها وجود اعتباري فقط وليس لها وجود تكويني وليس لها وجود خارجي. القسم الثالث أي الأمور التي لها الوجود التكويني ولها الوجود الاعتباري كالتلف، مستلف، تلف، للتلف وجود تكويني وللتلف وجود إنشائي. الوجود التكويني للتلف، التلف صفة قائمة في نفس الإنسان والإنسان يبرز هذه الصفة تارة بالفعل ويأخذ من يد أحد ويجره إلى الفعل، يقول افعل هذا الفعل، هذا الطلب، طلب الفعل من شخص، هذا الطلب طلب خارجي. وللسلف وجود إنشائي واعتباري، يقول مولى لعبده افعل جئني بالماء او افعل كذا، فينشا بهذا اللفظ التلف، والتلف المنشا بهذا اللفظ يكون تلبا انشائيا ومعنى اعتباريا ليس له تحقق في عالم الخارج. هذا القسم الثالث. بعد هذه المقدمة نقول المحل الكلام هذا القسم الثالث، تلف الأشياء التي لها تحقق خارجي ولها وجود اعتباري كالتلف، هذا هو محل الكلام. هل الإرادة كالتلف لها الوجود الإنشائي والوجود الخارجي؟ ووجود الإرادة هو صفة قائمة في نفس الإنسان، في نفس المريد، فلها الوجود الخارجي. والوجود الاعتباري للإرادة حينما يريد شيئا يسلب من الشخص، ويقول اضرب او اكرم او جئني بالماء، يريد اتيان الماء، هذه الإرادة تسمى الإرادة الإنشائية منشى بسيرة الأمر. فما يظهر من المسنف التلب على قسمين، الإرادة على قسمين، هذا هو محل الكلام، تلب على قسمين الحقيقي والإنشائي، والإرادة أيضا على قسمين الحقيقي والإنشائي. بعد هذه المقدمة ندخل في البحث، فنقول أن للتلف معان ثلاث: التلف الحقيقي، التلف الإنشائي. مفهوم التلف ما يفهم من لفظ التلف، للإرادة كذلك، الإرادة الحقيقية، الإرادة الإنشائية، ومفهوم الإرادة. مفهوم الإرادة ثم الكلام والخلاف والبحث، هل التلف متحد مع الإرادة أو التلف مغاير مع الإرادة؟ هذا هو محل الكلام، تلف متحد أو مغاير. يقول المسنف معنى الأمر هو التلف، معنى الأمر هو التلف، ولكن معنى الأمر هو التلف الإنشائي لا التلف الحقيقي. التلف الحقيقي ليس معنى الأمر، التلف الإنشائي هو معنى الأمر. للتلف الحقيقي الموجود في الخارج أسباب خارجية، ولكن معنى الأمر حينما يأمر المولى لعبده ينشأ بقولي أطلب منك هكذا، أو يقول أكرم، هذا معنى الأمر أيضا طلب، طلب الإكرام هو الطلب الإنشائي، الطلب المنشأ بصيغة الأمر أو بمادة الأمر أو بلفظ الطلب أو بالإشارة يشير هكذا. قد يكون الطلب بالإشارة في بعض الأوقات. الطلب المنشأ بهذه الأمور هو معنى الأمر، فمعنى الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي، لا مطلق الطلب. ولهذا يقول المثني أن معنى الطلب ليس الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه لفظ الطلب بالحمل الشائع الصناعي مصداق الخارجي، لا ليس هذا الطلب الإنشائي، فيحمل عليه الطلب لا مطلقا مقيدا بالقيد الإنشائي، أي هذا طلب إنشائي لا بد مقيد بهذا القيد. لولا معنى الأمر الطلب الإنشائي لكان الأمر منصرف إلى الطلب الإنشائي. حينما يسمع الإنسان الأمر ينتقل ذهن الإنسان إلى الطلب الإنشائي من الأمر لا الطلب الحقيقي. فمعنى الأمر هو طلب الإنشاء حقيقة أو انصرافا، هذا في جانب الطلب. وأما في جانب الإرادة، في جانب الإرادة يقول المثنف أن المنصرف من لفظ الإرادة هو الإرادة الحقيقية لا الإرادة الإنشائية، لا مفهوم الإرادة. حينما تطلق الإرادة ينصرف الذهن إلى الإرادة الحقيقية، وهي الصفة قائمة بنفس المريد الذي يريد. فلفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية، ولفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي. وهذا أصبح سببا بقول بعض أصحابنا، يقول المثنف كصاحب شرح المعالم قال بالتغاير معنى الطلب والإرادة، هذا هو السبب، حيث يرى أن المنصرف انصراف لفظ الطلب إلى الطلب الحقيقي، وانصراف لفظ أفضل إلى الطلب الإنشائي، وانصراف لفظ الإرادة إلى الإرادة الحقيقية، والتغاير بينهما أوضح من الشمس، فقال الإرادة مغايرة للطلب والطلب مغايرة للإرادة، وهذا سبب اشتباه صاحب المعالم. ولكن هذا ليس محل البحث. يقول محل الكلام من الاتحاد والمغايرة، يقول المسند هكذا، يقول المسند أن مفهوم الطلب هو نفس مفهوم الإرادة، فالطلب والإرادة متحدان مفهوما. الطلب الإنشائي نفس الإرادة الإنشائية، فالطلب والإرادة في هذه المرحلة طلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية، أي الإرادة الإنشائية. ثم الطلب الخارجي والإرادة الخارجية أيضا كذلك الطلب الخارجي متحد مع الإرادة الخارجية فهما متحدان، الطلب والإرادة حسب قول المسلم متحدان، متحدان بهذه الكيفية. مفهوم الطلب متحد مع مفهوم الإرادة، الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية، الطلب الخارجي متحد مع الإرادة الخارجية. الاتحاد بهذا المعنى، كل منهما عين الآخر بهذا المعنى، هذا هو مختار المسلم. والدليل على ذلك هو الوجدان، مقتضى وجدان الإنسان اتحاد كل منهما في مرتبة مع الآخر. ليس الطلب مغايرا للإرادة ولا الإرادة مغايرة للطلب، هذا هو قول المسلف في المسألة، وهذا هو مدخل المسألة. في المسألة كلام طويل، الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي هو معنى الأمر، معنى الأمر كما تقدم هو الطلب، ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الثنائي كما ذكرنا من الخارج، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا، طلبا بقيد كوني إنشائيا. هذا الطلب الإنشائي سواء أنشئ بصيغة افعل كقول المولى لعبدي أكرم، أو بمادة الطلب كأن يقول المولى أطلب منك فعل كذا، أو بمادة الأمر كقول مولى آمرك بكذا، أو بغير هذه الأمور كالإشارة. ولو أبيت ولو منعت إلا عن كونه موضوعا للطلب، عن كون الأمر موضوعا للطلب من دون كونه مقيدا بالطلب الإنشائي، فلا أقل من كونه أي كون الأمر أو الطلب منصرف إلى الإنشاء منه، إلى الإنشاء من الطلب عند إطلاق الطلب، عند الإطلاق والذكر من دون قيد، كما هو الحال في نفس الطلب أيضا، نفس الطلب أيضا ينصرف إلى الطلب الإنشائي، كما أن الأمر ينصرف إلى الطلب الإنشائي، نفس الطلب أيضا ينصرف إلى الطلب الإنشائي، وذلك لكثرة الاستعمال الأمر في الطلب الإنشائي، كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، أي لفظ الإرادة منصرف إلى الإرادة الحقيقية عكس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عن الإرادة عند إطلاق الإرادة هو الإرادة الحقيقية. واختلافهما أي اختلاف الطلب والإرادة في ذلك في الانصراف المنصرف من لفظ الطلب، الطلب الإنشائي المنصرف من الإرادة، الإرادة الحقيقية، وهذا الاختلاف ألجأ بعض أصحابنا، أجبر بعض أصحابنا كصاحب شرح المعالم إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، من المغايرة بين الطلب والإرادة. ومن المعلوم أن الطلب والإرادة حسب ما ينصرف إليه لفظهما مغاير، إذ لفظ الطلب ينصرف إلى الإنشائي، لفظ الإرادة ينصرف إلى الحقيقي، مغاير. خلافا لقاطبة أهل الحق يعني الشيعة الإمامية والمعتزلة من اتحادهما، قال باتحاد الطلب والإرادة. فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، الحق في المقام هو الاتحاد بين الطلب والإرادة، لا بأس في الكلام. وإن حققناه، وإن حققنا ما هو الحق في بعض فوائدنا، كتاب تعليق على الرسائل اسمه فوائد، حقق هذا البحث هنا المسلم. وإن حققنا هذا البحث في هذا الكتاب في بعض فوائدنا شرح الرسائل، إلا أن الحوالة هو إلى هنا إلى كتاب فوائد، لما لم تكن عن المحظور خالية، قال المسند ارجعوا إلى فوائد، المطلوب محقق هنا، هذا لا يخلو عن المحظور، إذ ربما طلاب فقراء ليس عنده فوائد حتى يرجعون إلى الفوائد مثلا، هذا هو المحظور ما عنده فوائد. والإعادة، إعادة البحث ليست بلا فائدة، في الإعادة فائدة، ولهذا كان المناسب هو التعرض هؤلاء أيضا، يتعرض هذا الكلام أي اتحاد طلب الولادة في هذا الكتاب أيضا. ثم فعلم، هذا شروء من المصنف في تحقيق هذا المطلب، فعلم أن الحق كما عليه أهله، حق كما عليه أهله، أهل الحق. من أهل الحق؟ مصنف إمامية، وفاقا لمعتزلة وخلافا للأشاعرة، فاعلم أن الحق هو اتحاد الطلب والإرادة، حق هذا هو اتحاد الطلب والإرادة. الاتحاد بأي معنى؟ ما معنى الاتحاد؟ يفسر معنى الاتحاد يقول بمعنى أن لفظيهما أي لفظ الطلب والإرادة موضوعان بإيذاء مفهوم واحد. ما هو المفهوم من الإرادة؟ هو المفهوم من التلف، اتحادهما من حيث المفهوم. وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، السلب الخارجي عين الإرادة خارجي، ما هو في الخارج بإزاء السلب هو بإزاء الإرادة، فمصداقهما الخارجي أيضا متحد. والتلف المنشأ بنفسه أو بغير نفسه عين الإرادة الإنشائية، تلف الإنشائي عين الإرادة الإنشائية، هذا معنى الاتحاد، هذا هو معنى الاتحاد، هذا هو تفسير الاتحاد. ومن هنا لا يشتبه بأن يقال، من يشتبه أن يقول أن التلب المنصرف من التلب التلب الإنشائي، والمنصرف من لفظ الإرادة الإرادة الحقيقية، وهما متغايران، لا مجال لهذا الكلام للتغاير بهذا المعنى، بل فسر معنى الاتحاد. ما هو معنى الاتحاد؟ التلف، مفهوم التلف متحد مع مفهوم الإرادة، تلف الخارجي متحد مع إرادة خارجية، التلف المنشأ إنشائي متحد مع الإرادة الإنشائية. هذا وبالجملة هما التلف والإرادة متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا لهذه المراكب، لا أن التلب الإنشاء الذي هو المنصرف إليه إطلاق لفظ التلب كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها، أي إلى الإرادة الحقيقية إطلاقها، أي إطلاق الإرادة أيضا، لا ليس المراد من الاتحاد ما ينصرف إليه نفس الثلاث وما ينصرف إليه نفس الإرادة، وإلا فبينهما تغاير. لماذا؟ إذ المنصرف إليه نفس الثلاث هو الطلب الإنشائي، والمنصرف إليه نفس الإرادة هو الإرادة الحقيقية. ضرورة أن المغاير بينهما، أي بين المنصرف من لفظ الطلب والإرادة، أزهر من الشمس وأبين من الأمس. أزهر من الشمس وأبين من الأمس، هل ينسي أحد أمس؟ لا، أبين. هل يختفي على أحد نور الشمس؟ هكذا هكذا واضح. فإذا عرفت هذا، فإذا عرفت محل النزاع من الاتحاد والمغايرة بين الطلب والإرادة، المراد من حديث العينية والاتحاد، إذا عرفت هذا ففي مراجعة الوجدان لا يأتي المسلم بالدليل الخارجي، يقول يكفي الوجدان. ففي مراجعة الوجدان عند الطلب شيء وعند الأمر بذلك الشيء حقيقة كفاية، هذا كفاية في الدليل، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائما بها يكون هو التلب سوى ما هو مقدمة. توزيع هذه التعبيرات المسنف يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة للإرادة مبادئ، للإرادة مبادئ. يشكل المسنف هذه المبادئ الأمر الأول من المبادئ العرض بالشيء، خطور الشيء في النفس، علم الشيء، هذا المرحلة الأولى من المبادئ. الشباب يريد الزواج، يتصور هذا المرحلة الأولى، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التصديق بفائدة هذا العمل، بفائدة هذا العمل يزيد في راتبه ويترحم الناس عليه بعد الازدواج، لا يترحم على المجردين، يترحم عليه وهنا أولاد صالحين، هذه الأمور مع ما يتصور في نفسه من اللذة الزوجية. هاي أقوى من الجميع، يتصور هذا. هذه المرحلة الثانية. بعد هذا التصور يوجد في الشوق، شوق إلى الزواج إلى هذا الفعل أو غيره، يعني من باب المثال يعني، أو طلب العلم من باب المثال. يتصور الطالب يأتي من أقطار الدنيا هنا، لماذا؟ أولا يتصور العلم، طلب العلم، ثم التصديق بفائدة هذا العمل، في فائدة دنيوية فائدة أخروية حسب أحاديث النبوية، في فائدة أخروية فائدة دنيوية، ثم الشوق ثم العزم ثم الجزم. الجزم هو التسميم القطعي على الفعل، وبعد الجزم الشوق المؤكد، بحيث هذا الشوق المركب المؤكد يحرك عضلاته. كيف يحرك عضلاته؟ يحرك عضلاته، يرسل الرسالة إلى حوض زينبية، رسالة إلى حوض زينبية كي يرسل من هنا التوصية إلى السفارة السورية في أقطار في أفريقيا وفي مكان آخر. هاي حركة العضلات، وحركة العضلات في الزواج شيء آخر، مثلا تختلف حركة العضلات في كل فعل. ايه هاي الإلهي، هاي مقدمات الإلهي، هاي شوق المؤكد وحركة العضلات، هذا الأخير إرادة. فمن هنا نستنتج هل هنا غير هذه الأمور شيء آخر يسمى بالتلف؟ هذه الأمور ليست تلف، في نفس هذه الأمور العين، التصديق، الشوق، الجرح، العزم، ينتهي تنتهي هذه الأمور إلى الإرادة. هل هنا شيء آخر؟ ليس شيء آخر. فما هو التلف؟ ما هو التلف؟ على تقدير كون التلف مغاير للإرادة، ما هو التلف؟ هذه الأمور ليست بالتلف، ما هو التلف؟ ليس هنا شيء. فلا بد من القول بأن الإرادة هي التلف، والتلف هي الإرادة. هذا هو المراجعة في الوجدان، حينما يراجع الوجدان يعرف اتحاد التلف مع الإرادة. ولهذا يقول المصنف: فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها بالنفس، يكون هو التلف غيرها غير الإرادة، سوى ما هو مقدم تحققها، تحقق الإرادة عند خطور الشيء والميل بذلك الشيء وهيجان الرغبة إلى ذلك الشيء والتصديق بفائدة ذلك الشيء. وما هو مقدم تحقق الشيء هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه، يدفع ما يوجب توقف الفاعل من طلب ذلك لأجل الفائدة. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة المذكورة، وغير الإرادة هنا صفة أخرى قائمة بها أي قائمة بالنفس، يكون هو التلف. فالنتيجة فلا محيسة عن اتحاد الإرادة والتلف، لا محيسة من القول باتحاد التلف والإرادة، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد المستد لتحريك العضلات في إرادة فعل نفس الشيء بالمباشرة، أو المستد لأمر عبيده بالفعل فيما لو أراده أراد الفعل لا كذلك لا بالمباشرة، لا محيسة من اتحاد التلب والإرادة، وأن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمى بالتلب والإرادة. الشوق المركب هو الإرادة، الشوق المركب مؤكد والتلب ثم بالتلب والإرادة، كما يعبر به تارة، يعبر عن شوق المؤكد بالتلب تارة وبها أخرى أي بالإرادة أخرى كما لا يخفى الحمد لله.